بعض المسلمين يظن أن القذارة من الإيمان، ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فإذا أردت أن تصفه تستطيع أن تقول فيه: أصابعه مرق وإبطه عرق وثيابه خرق، إن تكلم زعق وإن صمت انغلق وإن نادى نعق وإن تعشى شرق وإن تمشى انزلق وإن تمط انفتق وإن تغطى انخنق وإن تبخر احترق وإن تثاءب شهق وإن عطس بزق. فإذا قلت له: يا هذا اتق الله، إن النظافة من الإيمان، أجابك بسرعة: إن البذاذة من الإيمان. ولم يعلم أن الذي قال هذا الحديث إن البذاذة من الإيمان كان المسك يسيل من مفرق شعره، فتأخذ أم سلمة رضي الله عنها من عرقه لتطيب أبناءها في العيد. وكان أول ما يفعل عند دخوله البيت واستيقاظه من النوم أن ينظف فمه بالسواك، ولا يأكل الثوم والبصل، وحتى في اعتكافه يجعل رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها لكي ترجل له شعره، ويحب اللباس الأبيض وذلك من نظافته. وخادمه أنس يقول: لم أصافح يدا أطيب من يد رسول الله ولا ألين. عجبا لبعض الأزواج الذين يحسبون القذارة عبادة، فابن عباس يقف أمام المرآة يتزين، فإذا سألوه عن ذلك قال: أتزين لأهلي؟ فإن الله يقول في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن. عليهن التزين للرجال الأزواج، ولهن أن يتزين الأزواج للزوجات.